يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بيع الأجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل وزيادة، كان يشتري البعير أو يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، يستسلف البعير بالبعيرين من إبل الصدقة، فالتأجيل مع الزيادة لا بأس به، وهو من مصالح الناس. لو منعت الزيادة بالتأجيل تعطل البيع، إلا بالحال فيفقد الناس كثيرا من المعاملة. نعم.